هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب، في رسالة من المستمع الكريم عمرو صالح من أسوان، يسأل عن قائل هذه الأبيات التي تدور كثيرا على ألسنة الناس وأقلامهم في مقام التعبير عن الإخلاص في الحب والوفاء بالعهد، لكنه لا يعرف قائلها أو القصيدة التي تضمها حتى تكتمل متعته ببقيتها، والأبيات هي: دومي على العهد ما دمنا، محافظة أو محافظة، كلا الضبطين صحيح، فالحر من دان إنصافا كما دينا، فما استعدنا خليلا منك يحبسنا، ولا استفدنا حبيبا عنك يثنينا، ولو صبا نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا، أولي وفاء وإن لم تبذلي صلة فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا. والأبيات الأربعة موضع سؤال المستمع الكريم من القصيدة النونية الشهيرة لابن زيدون شاعر الأندلس التي أبدعها في محبوبته الأميرة ولادة بنت المستكفي بعد أن فر من سجنه الذي وضعه فيه ابن جهور عندما تغلبت الأحقاد والدسائس والحسد على العلاقة بينهما. وابن زيدون هو أشهر صوت شعري انطلق في ربوع الأندلس مغردا مرددا أحلى القصائد والمقطوعات، شاعرا ووزيرا وعاشقا مستهاما وسجينا وهاربا ومطاردا وساعيا من بلدة إلى بلدة ومن حاكم إلى حاكم، وأتيح لشعره ما لم يتح لغيره من شعراء الأندلس ذيوعا وشهرة ودورانا على ألسنة الناس وأقلامهم. وقد بلغ من شهرة نونية ابن زيدون وذيوعها أن عارضها كثير من الشعراء عبر عصور التاريخ، في طليعتهم أحمد شوقي أمير شعراء العصر الحديث الذي أبدع قصيدة على وزنها وقافيتها يقول في مطلعها مخاطبا ابن زيدون: يا نائح الطلح أشباه عوادينا، نأسى لواديك أم نشجى لوادينا، كل رمته النوى ريش الفراق لنا سهما، وسل علينا البين سكينا، أسات جسمك شتى حين تطلبهم، فمن لروحك بالنطس المداوينا. Thank you. أما ابن زيدون فيقول في مطلع قصيدته التي تتضمن الأبيات موضع السؤال: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا. وبعد أبيات عدة يقول: بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا، يكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا. إذ جانب العيش خلق من تآلفنا، ومورد اللهو صاف من تصافينا. وإذ هسرنا فنون الوصل دانية خطافها، فجنينا منه ماشينا. وقرب ختام القصيدة تجيء الأبيات موضع سؤال المستمع الكريم: دومي على العهد ما دمنا محافظة أو محافظة، فالحر من دان إنصافا كما دينا، فما استعضنا خليلا منك يحبسنا، ولا استفدنا حبيبا منك يثنينا. ولو صبا نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا. أولي وفاء وإن لم تبذلي صلة، فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.